فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إحنا في المجلس الأخير كنا تكلمنا عن سورة القلم، وقلنا أن سورة القلم هي سورة مكية ولا مدنية؟ الناس اللي حضرت معانا، مكية. طيب، ومكية يعني نزلت قبل الهجرة، يعني نزلت قبل الهجرة. واتكلمنا فيها إن الواقع في مكة مختلف شوية عن الواقع في المدينة. فاكرين الكلام ده؟ إن واقع المسلمين وإن المعاني الإيمانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا محتاجين إن هم يعيشوا المعاني دي، يتربوا عليها، يسمعوها في الوحي، آيات للتثبيت، قصص، كلام عن الدار الآخرة، كلام عن شبهات المشركين، إقامة الحجة على المخالف، فيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، أوامر بالصبر، أوامر بالعبادة. فالجزء ده كله جزء تبارك، هو جزء في غاية القوة. يعني ده إزاي إن أنت في الفترة دي، في فترة الاستضعاف، في فترة انتشار الشبهات، في فترة الحرب الإعلامية قوية ضد الإسلام زي ما اتكلمنا في سورة القلم وفي سورة الملك، في الفترة دي أنت بتبقى محتاج معاني إيمانية. الإنسان محتاج يتلقى معاني إيمانية معينة تكون سبب بإذن الله في ثبات الإنسان ده. فمن المعاني المهمة جدا الجزء ده بيركز عنها، واللي خصوصا سورة الحاقة، هي مركزية الدار الآخرة يوم القيامة. يعني إن كان سورة القلم فيها تحذير لقريش: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وفيها ذكر لإهلاك الأمم السابقة، فسورة الحاقة جابت شوية تفصيل. يعني تعالوا نحكي لكم كده، شوف قريش اللي بتكذب النبي عليه الصلاة والسلام واللي بتعرض واللي بتدعي يعني تنشر شبهات وبتدعي على النبي عليه الصلاة والسلام ادعاءات باطلة، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام انه ساحر وانه شاعر وانه كذاب. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. مش سورة القلم ختمت بالآيات دي: وما هو إلا ذكر للعالمين. فجت سورة الحاقة كأن المفروض الإنسان هو بيقرأ سورة الحاقة أو لما يخلص سورة يحس إن هو لا، يعني السورة قوية، معاني الإيمانية، ذكر الدار الآخرة، وأحوال المؤمن في يوم القيامة وأحوال الكافر في يوم القيامة، المفروض الإنسان يبقى خارج من الصورة حاسس إن هو يعني بينهج، يعني في أحوال، في حاجات بتحصل، في حاجات أنت محتاج إن أنت تقف عندها واقفة. يعني سورة الحق بداية من الاسم، يعني اسم السورة نفسه تحس إن الكلمة ثقيلة، كلمة تقيلة. فالسورة دي نزلت إمتى؟ نزلت في مكة، ومن المعاني المركزية اللي السورة عايزة تركز عليها، بتركز على إن في يوم قيامة، وإن في حساب، وإن الناس اللي بتكذب وبتعرض في الدنيا ليهم حال يوم القيامة، هيحصل لهم كذا وكذا وكذا. وفي وعد للمؤمن إن المؤمن اللي هيصبر واللي هيمشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نحكي لكم في الصورة دي مصيره هيبقى إيه، وإيه الثواب، وإيه النعيم اللي هو هيعيشه. الإنسان اللي كان كافر واللي كان مكذب واللي كان معرض، تعالوا نقول لكم ده حاله هيبقى إيه في الآخرة. يعني القرآن في إثبات العقيدة، وفي ترسيخ المعاني الإيمانية في قلوب المؤمنين، وفي إقامة الحجة على المشرك والكافر بطريقة في غاية الجمال، في غاية القوة، في غاية البلاغة، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فبدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى: الحاقة. وأنا عايزك كده وأنت بتسمع الآيات تتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام واقف في مكة وبيقرأ على قريش هذه الآيات. والعربي من أهل اللغة، أهل الفصاحة، لما يسمع الكلمة هو بيوزنها، هو عارف، يعني عارف الكلمة التقيلة دي، عارف معناها. فالكلمة لما بتقع على قلب الإنسان، زي ما جبير بن مطعم ما قال لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. هو ده واحد في وقت هو مشرك، وجاي في حالة يعني حرب، جاي يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام ابنه متخذ أسير، ولما يسمع القرآن الآيات تخترق قلب الإنسان ده، يقول: كاد قلبي أن يطير. فتخيل كده وقع الكلمات دي على قريش، على أبي جهل وعلى أبي لهب وعلى عتبة بن ربيعة وشاب بن ربيعة، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. الحاقة يعني إيه؟ حاقة من أسماء القيامة، القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. يعني كان في وعد للمؤمن في الدنيا إن هو يدخل الجنة في الآخرة، وعد للكافر أو وعيد للكافر إن اللي هيعرض عن طريق ربنا سبحانه وتعالى ويكذب الرسول ويكذب الآيات، إن الإنسان ده يكون ليه عذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة. فبدأت الآيات بتذكر بيوم القيامة، هم بيكذبوا بالحق، والحق من معانيها إن هي الواقعة، بمعنى الواقع إن شيء واقع، زي ما هيجي معانا في سورة المعارج بإذن الله: سأل سائل بعذاب واقع. أي هو واقع، يعني هم بينكروا إن في يوم قيامة، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم باسم من أسماء يوم القيامة: الحاقة. والأسماء يعني كثرة المسميات لحاجة واحدة تدل على عظم هذا الأمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى القيامة بيوم القيامة، يوم التناد، والطامة الكبرى، الصاخة، الحاقة، القارعة، الواقعة، يعني أسماء كلها قوية جدا، أسماء تخوف. كل اسم ليه معنى، ولما الإنسان يتأمل ويتدبر في معاني الأسماء كل معنى ليه أثر إيماني في قلب الإنسان. فهنا معنى الحاقة، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر المؤمن وبيذكر الكافر المشرك المعرض المكذب بيوم القيامة، يذكره يقول: الحاقة، أي القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ثم قال: الحاقة، ما الحاقة. وده من أساليب تفخيم والتعظيم الكلام، يعني يعظم من أمر القيامة. ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، ما أعلمك بهذه القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. ولهذا عظم الله تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحق، وما أدراك ما الحق. ثم ذكر سبحانه وتعالى أحوال الأمم السابقة المكذبين. طيب ده في فايدة لينا إيه يا جماعة؟ وده بيخاطب بمين؟ يعني ليه يذكر الأمم السابقة؟ علشان قريش تعتبر، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أكفاركم خير من أولئك؟ يعني هو الكفار بتوع قريش أحسن من المشركين بتوع مكة، بتوع قصدي ثمود وعاد. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستنكر على هؤلاء، هو أنتوا ليه مستبعدين إن العقوبة والعذاب ينزل عليكم؟ فبيخاطب بعد ما ذكر في سورة القمر ذكر الأمم السابقة والتعذيب والإهلاك، فبيقول لمكة لكفار قريش، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أكفاركم خير من أولئكم؟ هم الكفار بتوع مكة كانوا أحسن، أو بينهم وبين ربنا صلة أو عهد أو ميثاق إن ربنا ما يعذبهمش. فهنا ذكر الأمم السابقة الغرض منه إيه؟ الغرض منه إن الإنسان يعرف إن مفيش بين الإنسان وبين ربنا سبحانه وتعالى نسب، وإن ربنا سبحانه وتعالى عزيز، وإن ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لأهلك من في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعشان الإنسان ما يوصلش لحالة من الغرور، إن هو يفضل مصر على الكفر، مصر على الإعراض، مصر على التكذيب، ومعتقد إن مش هينزل عقوبة ومش هينزل عذاب. فربنا سبحانه وتعالى بيأكد المعنى ده. لا، أخد بالك إن عاقبة المعصية والكفر والشرك إن في أمم كانوا قبلكم وتعذبوا. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. شوف، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني قوم صالح ثمود وقوم عاد قوم هود عليه السلام، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، بالقيامة. شوف، من أسماء القيامة القارعة، يعني التي تقرع القلوب بأهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إن ثمود، هو بدأ بذكر ثمود، ربنا سبحانه وتعالى بدأ بذكر ثمود، إن في من المعاني العلماء بيقولوها إن ثمود الآية اللي كذبوها كانت آية ظاهرة جدا، يعني آية واضحة. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة إيه؟ مبصرة، فظلموا بها. ربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم ناقة، وسيدنا صالح عليه السلام يقول: وهذه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. يعني كل اللي مطلوب منك إن أنت إيه؟ إن أنت تسيبها، يعني سيب الآية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب، ويهددهم بالعذاب. ومع ذلك فعقروها. وقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود، الأمم اللي كانوا في الدنيا اللي كانوا بيقولوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فمعنى الطاغية إيه؟ قيل الطاغية بمعنى الصيحة، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة، أهلكوا بالصيحة التي جاوزت الحد في شدتها. فقال ابن كثير: ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي أسكتتهم. الله أكبر، شوف شوف شوف تعبير ابن كثير يقول إيه: هي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. قال قتادة: الطاغية الصيحة. قال مجاهد: الطاغية الذنوب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: كذبت ثمود بطغواها. لما بسبب ايه؟ معنى ايه بطغواها؟ يعني بسبب الطغيان، بسبب الكفر، بسبب الاعراض. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها، يعني ذروها لا تمسوها بسوء، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ايه؟ بذنبهم، يعني بسبب الذنب بتاعهم اللي هو الكفر وقتل النار، وكمان محاولة قتل صالح عليه السلام. يعني كانوا حاولوا كمان ان هم يقتلوا صالح عليه السلام. ماشي يا جماعة. وقال مجاهد الطاغية الذنوب بمعنى طغيان. قال كذبت ثمود بطغواها. قال السدي فأهلكوا بالطاغية يعني عاقر الناقة. بعض أقاويل المفسرين أي بسبب عاقر الناقة، يعني بشؤم معصية الشخص اللي قام وعاقر الناقة. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يعني ريح صرصر يعني باردة، وعاتية يعني شديدة، شديدة في الهبوب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي باردة عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. قال الضحاك عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر هذه الريح اللي نزلت لإهلاك قوم عاد، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يعني إيه؟ يعني متتابعة، يعني ريح لا تنقطع. تخيل كده يا جماعة، تخيلوا المشهد ده. الواحد لما يبقى مثلا في مكان وفي رياح شديدة قوية، وتحس إن الشبابيك والبيبان بتتهز، وفي صوت الصفير بتاع الريح ده. تخيل كده إن الواحد يبقى مثلا ممكن يجي إعصار مثلا ولا حاجة في مكان معين، ويبقوا حاسبين المدة الزمنية اللي الإعصار هيقعدها، وحاسبين قوة الإعصار، وبيستعدوا كل الاستعدادات علشان يحاولوا إن هم يقللوا الخسائر. ومع ذلك بيبقى الموضوع شديد، بتطلع خسائر شديدة. يعني لو أنت دخلت كتبت على اليوتيوب مثلا إن أنت بتبحث عن شكل مثلا إعصار ولا حاجة، ولا تسونامي، ولا حاجة دمار، وده ايه يعني؟ اعصار عادي، يعني حاجه عاديه، يعني مش لا لا لا يقارن باي شكل من الاشكال بالريح اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها على قوم عاد. وده الاعصار ده بيجي يعني وقت محدد، يعني مثلا ايه، ساعه، ساعتين، نص ساعه، 3 ساعات، 4 ساعات. انما دي ريح فيها عذاب شديد، عاتيه عتت على الخزنه، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، متتابعات شديدة حاسمة. يعني بدأ العذاب بالنهار، 7 ليالي العذاب مستمر. عشان نعرف إيه يا جماعة؟ نعرف إن الكفر شديد، إن التكذيب والإعراض شديد، الإنسان يكفر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، الأمر ده شديد. يعني الصورة دي فيها من المعاني واضحة بإذن الله نتكلم فيها، إن التفاوت بين أحوال أهل الإيمان وأهل الكفر. فقال تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، تشبيه في غاية الجمال. فترى القوم فيها صرعى هلكة، فيش صوت خالص. هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا ايه، كانوا بيقولوا لهود عليه السلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شوف الايه القوة بتاعتهم في صد الدعوة. وشوف هنا تشبيه القرآن، فترى القوم فيها صرع هلكة كأنهم اعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل اللي هي الأصول، النخل أصل النخل والجذع بتاعها خاوية، يعني متأكلة، مجوفة، متأكلة من جوه، في إيه؟ كأنها فاضية من جوه. قال سخرها عليهم، أي سلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، كوامل متتابعات مشائين كما قال ابن كثير. قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ابن عباس خاوية أي خربة، وقال غيره بالية، وقال صحيح، قالوا من أشد منا قوة، وقال غيره بالية، أي جعلت الريح، اسمع الكلام ده، أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أصل. كأن النخلة كده لما يحصل فيها الآفة دي وتبقى خاوية، كأن نخلة كده محطوطة في الأرض ومفيش لا ليها الثمار بتاعتها ولا الأغصان بتاعتها ولا أي حاجة. مشهد صعب جدا. قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، يعني أنت شايف، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، سامع ليهم صوت؟ الناس اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، واللي كانوا بيتكبروا وبيتجبروا في الدنيا، فين الناس دي؟ فين فرعون؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين قوم لوط؟ فين الناس دي؟ هل ترى لهم من بقية؟ شايف لهم أثر بعد العذاب؟ هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون، يعني إيه؟ كمان إيه بعد عاد وثمود، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون، قوم فرعون، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يا قرى قوم لوط. قال تعالى والمؤتفكة أهوى. بسم الله. قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون، ذكر فرعون هنا، والمؤتفكات بالخاطئة، قلنا إن هي قرى قوم لوط. قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشت. قرى ربنا سبحانه وتعالى قلب، أرسل جبريل عليه السلام، المؤتفكات هي أهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال تعالى والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالفعل الخاطئة، الجريمة اللي كانوا بيعملوها، الكفر، وكمان إيه، الإتيان، الذكران من العالمين، وقطع السبيل، الصد عن سبيل الله، وقطع الطريق، كانوا إيه، أتقعدون بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن وتبغونها عوجا أتأتون الذكران من العالمين. فهنا ذكر الجرائم اللي كانوا بيعملوها. قال والمؤتفكات بالخاطئة. معلش انا اسف، الايات اللي هي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، دي في قوم شعيب في سوره الاعراف، يعني لما استخطرت عليها الامر، ماشي، لكن افعال قوم لوط كانت الكفر وقطع الطريق، كانوا، وكمان فعل الايه، وتاتون في ناديكم المنكر، فعل الفاحشه والجهر بها امام بعضهم بعض. فقال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، يعني كل أمة من هذه الأمم عصت رسول، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية يعني شديدة. ثم قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، من الكلام امتنان لنا حملناكم لقريش ولنا إن حملناكم ذرية من حملنا مع نوح، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية السفينة، لما طغى الماء لما جاوز الماء الحد، ده استجابة لدعوة نوح عليه السلام. لما نوح عليه السلام قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم، هذه السفينة لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، يعني القصة دي قصة نوح عليه السلام وإغراق قوم نوح ومن في الأرض، إغراق الكافرين، نجعلها القصة والسفينة موعظة وآية، نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لتعيها أذن واعية. قال قتادة عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. يا سلام، يعني الواحد يسمع وينتفع، أذن واعية. شوف الوصف، ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الأذن إن هي بتعي عن الله، تفهم عن الله. في واحد بيسمع بيتأثر، وبعدين واحد بيسمع يتأثر ويطبق، في واحد بيسمع ولا كأنه سمع حاجة، في آذانهم وقر. وقال تعالى وتعيها أذن واعية، قال عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله، وقال أذن واعية أي سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. ثم قال تعالى بعد ذكر، يبقى هنا السورة بدأت الأول بذكر القيامة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وبعدين ذكر الأمم السابقة الذين كذبوا، هنا ذكر عاد وثمود وعاد وقوم فرعون وقوم لوط وقوم نوح وبس كده، قوم لوط. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القيامة، مشهد بقى مشاهد يوم القيامة، الناس اللي كانوا في الدنيا مكذبين واللي كانوا معرضين واللي كانوا بيصدوا عن سبيل الله واللي كانوا بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بيستهزئوا بالدعوة، مشهد في يوم القيامة حال المؤمن وحال الكافر. وده المعنى اللي احنا عايزين نركز عليه في درس النهاردة، التفاوت بين معاملة ربنا سبحانه وتعالى وإكرام ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن وبين الكلام عن الكافر، حتى التعبير باللفظ. شوف الألفاظ القرآنية وهي بتتكلم عن نعيم المؤمن في الآخرة، وشوف الألفاظ وهي بتتكلم عن عذاب الكافر. شوف الألفاظ في حال المؤمن فيها الرقة، وألفاظ جميلة كلها عطف من ربنا سبحانه وتعالى، حنان من ربنا سبحانه وتعالى، كلام في غاية الجمال. وشوف الكلام في غاية القوة وفي غاية الشدة في حال الكافر، ألفاظ صعبة شديدة. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة، اختلف في نفخة، قيل النفخة الأولى وقيل النفخة الثانية. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور. قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، رفعت من مكانها، حملت الأرض والجبال فدكتا، يعني كسرتا دكة واحدة كثيبا مهيلة. تخيل المشهد ده، فيومئذ وقعت الواقع، فيومئذ في الأهوال اللي بتحصل دي، حملت الأرض والجبال، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قال تعالى إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. في الأهوال دي، الأحوال دي، انشقاق السماء ده يوم القيامة، فيومئذ وقعت الواقعة. قامت القيامة. قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. تشققت السماء، نزول الملائكة، فهي يومئذ واهية ضعيفة مسترخية، والملك على أرجائها. الملائكة، الملك هنا اسم جنس الملائكة، على أرجائها، على جوانبها وأطرافها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون. يا الله، والملك على أرجائها، على حافات السماء، مشهد مهيب. ينظرون إلى أهل الأرض. رجائها يعني أطرافها، أطراف السماء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، شوف عشان تعرف عظم خلق هذه الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ملك واحد من هذه الملائكة، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. التكثير يعني، شوف مسافة ما بين إيه؟ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ملك. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، كل إنسان، كل واحد مننا سيقف بين يدي الله، سيعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيحاسب، سيسأل. يومئذ تعرضون، تعرض على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة، عبد المؤمن، فيقرره بذنوبه كلها. تخيل كده المشهد ده، إنسان يقف بين يدي الله، الله سبحانه وتعالى يدني هذا العبد ويضع عليه كنفه يستره ويقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وهو عارف، يسمع، إنسان عارف ده، ويسمع هذا السؤال من الله سبحانه وتعالى: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا ربي. حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك، يعني الإنسان يرى في نفسه أنه خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه كلها، فيرى في نفسه أنه هلك، فيقول الله تبارك وتعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على الله الجزاء والحساب، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. يعني في أمور في الدنيا تخفى على الناس، لكن لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يعني كل الأمور اللي كانت في السر، خفايا الصدور والأمور اللي لا يعلمها إلا الله، تخفى على الناس في الدنيا، ولكن في يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذه الأعمال. فالإنسان الموفق اللي تاب في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى قبله يأتي يوم القيامة في هذا المشهد، ربنا سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا، يعني كما سترتها عليك في الدنيا فلم تفضح بها في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فتأمل من عاقبة المعصية في هذا اليوم في يوم القيامة. فعندئذ يأخذ كتاب حسناته بيمينه، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. تخيلوا هو إنسان في أفرح وأسعد لحظة تمر على الإنسان في حياته، إن هو يقف بين يدي الله ويسمع هذه الكلمات سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويأخذ كتاب حسناته بيمينه. فمن شدة الفرح هذا الإنسان موفق، صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، آمين يا رب. فيقول ها أم خذوا اقرأوا كتابي، يقول للناس اقرأوا كتابي، اقرأوا صحيفة أعمال. من شدة السعادة إني ظننت أني ملاق حسابية، ويقول يقول أنا كنت في الدنيا كنت موقن في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كنت متأكد أن أنا هتحاسب، كنت عامل حساب اليوم ده، إني ظننت هنا بمعنى اليقين، أنا كنت متيقن أن أنا سأقف بين يدي الله وأنه سيحاسبني سيسألني سبحانه وتعالى، إني ظننت أني ملاقي حسابي، كان مستعد للمشهد. وقال فهو، شوف بقى إيه أحوال هذا الإنسان، فهو يعني مين؟ يعني هذا الإنسان، هذا الإنسان الموفق الذي أخذ كتاب الحسنات بيمينه، فهو في عيشة الراضي. تخيل بقى هو في انت واحد النتيجة بتاعت الامتحان ظهرت خلاص، يعني خلاص نجحت، يعني عارفين يا جماعة دي اللحظة اللي انت عايش عشانها اصلا، يعني انت هنا في الدنيا في امتحان في اختبار، دي اللحظة اللي فيها اعلان النتيجة، دي اللحظة ان فلان ده خلاص ده يأخذ كتاب بيمينه خلاص ده من اهل الجنة. تخيل اللحظة دي أسعد لحظة تمر على الإنسان، وأنا متخيل إن لو إحنا استحضرنا المعنى ده، لو أنت مستحضر وأنت مقبل على الطاعة وأنت مقبل على المعصية، لو استحضرت المعنى ده، معنى إن الإنسان واقف في المشهد في العرض على الله سبحانه وتعالى، ومشهد إن هو هياخد الكتاب بيمينه أو بشماله والعياذ بالله، فالأمور تختلف تماما. فقال فهو، شوف بقى النعيم بقى، فهو في عيشة راضية، الله، فهو في عيشة راضية أي هنية هنيئة مرضية مرضية، عيشة راضية يعني هو أصل إن الإنسان هو اللي يكون راضي، ده وصف العيشة نفسها هي اللي راضية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يعني ايه؟ شوف جنة عالية وكأنك ايه بترفع ايدك كده مع ايه؟ مع علو الجنة دي، ارتفاع منزلة الجنة، عالية القدر عالية الشأن، في جنة عالية وبعدين ايه تقوم نازل بقى ايدك كده قطوفها دانية، يعني ده نعيم، العلو ده نعيم وان القطوف دانية ده نعيم تاني. شوف الايتين هم جايين ورا بعض، الجمال الألفاظ القرآنية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. انت بس تسمع كده ايه ربنا بيصف هذه الجنة، جنة عالية عالية القدر، رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، في جنة عالية. يعني انت بتسمع ايوه انا نفسي ابقى في الجنة العالية دي، نفسي ابقى في الجنة العالية دي، تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني زي ما أنت في الدنيا تخيل كده، وأنت واقف وشايف نجمة في السماء، كوكب دري غابر في الأفق، ذاهب في الأفق، أهل الجنة يبقوا شايفين في ناس في الجنة في درجات عالية شايفينهم كده زي ما احنا شايفين نجوم في الدنيا كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال لتفاضل ما بينهم. ده فرق في ايه؟ ده فرق في الدرجات. الكوكب دري بين المشرق والمغرب، لتفاضل ما بينهم. فالصحابة لما سمعوا قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني انت ممكن تبلغ الدرجة دي، المنزلة العالية دي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. الله، القطوف اللي هي الثمار، يقول لك انت بتقطف الثمرة، قطوفها يعني في الوقت اللي الثمرة في أطيب حاجة، قطوفها دانية. دانية يعني ايه؟ قريبة. يتناولها ايه؟ هو نايم، الغصن هو اللي ينزل يجي لحد عنده، أهل الجنة قطوفها دانية، هو قاعد الغصن يجيله، هو نايم الغصن يجيله، قطوفها دانية. قال البراء بن عازب: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. يا سبحان الله، نعيم. ده أحيانا كده إيه، تبقى نفسك إن أنت قاعد كده على السرير، وأنت قاعد دلوقتي وأنت بتسمع الدرس وقاعد تحت البطانية ومتدفي، ونفسك حد كده إيه يدخل عليك مثلا بطبق فاكهة، بشوية حاجة سخنة كده، بطبق سلطانية شوربة عدس مثلا، ولا حاجة، ولا هوت شوكليت، يعني أي حاجة كده. تخيل كده في الجنة هو قاعد إنسان من أهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم، هو منعم، هو وظيفته إن هو، أنت هنا وظيفتك إن أنت تنعم بس. فهو قاعد كده على السرير بتاعه، والثمار تيجي لحد عنده، مش محتاج بقى يقوم يقطع ويغسل ويشيل بقى البذر اللي فيها ويعمل، لا خالص، هو بس ياكل ويستمتع، وكل فاكهة ليها طعم، والطعم يتجدد، مفيش واحدة نفس طعم التانية، يعني مش ما يزهقش من طعم الثمار، طعم يتجدد. فشوف يا جماعة هنا، أنا بس عايز نركز على المعاني دي ونتذوق الآيات اللي بتتكلم عن النعيم، لأن لما تيجي بعد كده تسمع الآيات اللي في ذكر العذاب تقول إيه ده؟ هو نفس الإنسان، لكن اللي أكرم الإنسان ده واللي وصله للمنزلة دي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شوف هنا الفرق بين لما تسمع الآيات اللي جاية بعد كده تقول إيه ده؟ معقول ده إنسان وده إنسان برضه؟ ده يعامل المعاملة دي وده يعامل المعاملة دي؟ الفرق إيه؟ عشان تعرف قيمة التوحيد، عشان تعرف قيمة الإسلام، عشان تعرف قيمة لا إله إلا الله، عشان تعرف قيمة إن أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتعرف حقها، وتعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك، وتعرف عظم جرم الكفر. شوف الكافر والكلام عن أهل الكفر في القرآن، اللي بيصدوا عن سبيل الله وبيعرضوا عن آيات الله، واللي كذبوا الأنبياء، شوف قيمة الكفر ومنزلة الكفر دي عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال قطوفها دانية، تاني الآية التانية، قال إيه؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. يعني إيه؟ كمان يسمعوا النداء ده تكريما وتشريفا، من غير تنغيص، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الدنيا. يعني تخيل كده وقاعد بياكل، وربنا سبحانه وتعالى والملائكة تقول له إيه؟ كل كل واتبسط، اشرب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. أنتوا في الدنيا عملتوا أعمال صالحة، بما أسلفتم في الأيام، بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني قدمتم في الدنيا. قال ابن كثير: يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا هو الإنسان أصلا دخول الجنة برحمة الله، يعني مش بالعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. يعني العمل ده سبب بس لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني إحنا ماشي، حتى أنت يا رسول الله أنت الأعمال بتاعتك قوية، حتى أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فيبقى الذكر هنا، القول ده: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ده امتنان من ربنا سبحانه وتعالى، تفضل، كرم من ربنا سبحانه وتعالى، إن مفيش منغصات. قال إيه؟ ثم انتقل الكلام فجأة عن الكافر، أحوال الكافر اللي هو نفس الشخص اللي كان مكذب في الدنيا، اللي ممكن يكون نزل عليه عقوبة زي عاد وثمود وفرعون، أحوالهم إيه في يوم القيامة؟ قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أنتوا حاسين إيه في الكلام؟ يعني حاسس اللي بيتكلم ده مشاعره عاملة إزاي؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. تحس إن واحد يعني في غاية الندم. شوف التاني وبيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، في قمة الفرح. والتاني في قمة الحزن، في قمة الحسرة، في قمة الندم، زي ما احنا بنقول كده واحد بيولوج: ها أم اقرأوا كتابية. ده المؤمن فرحان سعيد، إنما ده الكافر والعياذ بالله يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ريت الموتة اللي أنا متها في الدنيا دي كانت قاضية. قال تعالى في أواخر سورة النبأ: ويقول الكافر، قال تعالى: يوم ينظر، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى إن هو يفنى، يا ليتها كانت القضية. يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أعطى كتاب أعمالي. هو أخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي، لم أعطى كتاب أعمال لما فيه من الأعمال، وهو عارف العمل اللي في الكتاب، ولم أدري ما حسابي، يعني لا محدش، يا ريتني ما كنت عرفت حسابي ده إيه ولا أعرف، لم أدري ما حسابي، ما جزائي، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموتة القاطعة لأمري، لم أبعث، ما أغنى عني مالي. شوف ابن كثير بيقول إيه: وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات، يعني عرصات القيامة، بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. قال قتادة: تمنى الموت. وفي اللحظة دي هذا الكافر يتمنى الموت، ويقول: ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. هو كان في الدنيا يكره الموت، لكن في اللحظة دي يتمنى هو يموت. ما أغنى عني مالي، المال بتاعي ما نفعني، ما أغنى عني، ما دفع عني العذاب، هلك عني سلطانية، حجتي ذهبت. كنت معتقد إن أنا ليا حجة وسلطان وأتكلم وأعرف أدافع عن نفسي. قال: هلك عني، غابت عني حجتي. وغير كده، معنى السلطان هنا برضو بيجي بمعنى الجاه والنفوذ والقوة، هلك عني، ذهب عني سلطاني. هيسمع هذه الكلمات، قال ابن كثير: قال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأس، بل خلص الأمر إلي وحدي. فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يا الله، شفتني؟ هو أهل الإيمان، ربنا يقول فهو في عيشة راضية، وده تسمع الآية: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. شوف الجريمة، شوف ذكر اسم الله العظيم في الموطن ده. هنقول دلوقتي: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قارن قارن الآيات: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها. معكم شباب. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. شوف شوف هنا الآيات: عينا فيها تسمى سلسبيل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. شوف الكلام عن أهل الجنة، كلام عن نعيم أهل الجنة، وهنا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. قال إيه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. خذوه فغلوه، يقال الله سبحانه وتعالى يقول الملائكة: خذوه واجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. لحظة واحدة، بسم الله. بسم الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون. يقال لهم على سبيل إيه؟ تبكيت. فين الأصنام اللي انتوا كنتوا بتشركوا بيها؟ أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه وأحرقوه في النار، في نار الجحيم والعياذ بالله. قال ابن كثير: يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر، من أرض المحشر، فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه، ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياه، أي تغمره فيها. نسأل الله العافية يا إخواننا. وإنتوا سمعوا الكلام ده استعيذوا بالله من عذاب جهنم. قال الفضيل: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، أيهم يجعل الغل في عنقه. ثم الجحيم صلوه، أي غمروه فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة ذرعها، أي طولها بذراع الملك، 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذروها فاسلكوه، أي فأدخلوه فيها. قال ابن عباس: فاسلكوه تدخل في استه ثم تخرج، يعني تدخل من دبره ثم تخرج من فيه. يعني والعياذ بالله، عارفين الفرخة اللي بتتحط في الشواية، يعني في السيخ، الفراخ وهم محطوطين كده زي في السيخ في الشواية بتاعت بتلف كده. هو والعياذ بالله أهل النار تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فيه، كما قال ابن عباس: تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى، والعياذ بالله. مشهد مفزع. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يعني الجريمة بتاعته إيه؟ عشان تعرف قد إيه الكفر جريمة، جريمته إيه الشخص ده اللي عذب بهذه الصورة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني جمع بين تضييع حق الله سبحانه وتعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يوحدوه، لا يشركوا به شيء، وضيع حق الناس. يعني لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال: أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا الله. قال: فليس له اليوم هاهنا حنين، أي قريب يحميه من العذاب. مفيش حد يمنع عنه العذاب، مفيش واسطة، مفيش حد يشفع له عند الله. فليس له اليوم هاهنا حميم، هذا الكافر، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم وهو القريب، ولا شفيع يطاع، ولا طعام إلا من غسلين. قال قتادة: الغسلين هو شر طعام أهل النار. وقال ضحك: هو شجرة في جهنم. قال ابن عباس: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. يتخيل كده، هو الطعام اللي هو بيأكله، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال هنا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس: الدم والماء يسيل من لحومه، يعني لما اللحمة هو بيتحرق يسيل الدم، الصديد والدم والقيح والماء من لحومهم، فيكون ده طعام أهل النار والعياذ بالله. قال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار، صديد أهل النار. أي حياة هو مخلد في هذه النار، في هذا العذاب، فنعوذ بالله من النار. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. شو في بداية السورة إيه؟ قال: والمؤتفكات بالخاطئة، بالفعل الخاطئة. قال: لا يأكله إلا الخاطئون، المذنبون، المصرون على الكفر، لا يأكله إلا الخاطئ. ثم قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني أقسم، أقسم الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون، يعني أقسم بما نشاهد، بما تشاهدون، وما لا تبصرون وما لا تشاهدون، يعني أقسم بكل شيء سبحانه وتعالى، بما نراه وما لا نراه. إنه، أي هذا القرآن، إنه لقول رسول كريم. يعني في الآخر توجيه لقريش، قسم من رب العالمين سبحانه وتعالى هذا القرآن: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. يعني إزاي إن أنتوا بتقولوا إن ده شعر؟ ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن منزل من رب العالمين. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول علينا، اختلق وافترى علينا بعض الأقاويل، اختلق القرآن، لأخذنا منه باليمين. قال ابن كثير أي لو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منه، لو زاد في القرآن أو نقص من القرآن أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لعاجلناه بالعقوبة، وده من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ هذه الآيات. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ولهذا قال لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس هو نياط القلب، هو العرق الذي القلب معلق فيه، العرق المتصل بالقلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. حد بيسأل سؤال معنى لا أقسم؟ لا لا لا لا لا لا أقسم هنا الذي لا أقسم بمعنى أقسم، يعني لا أقسم الله لتأكيد القسم، مش معناه نفي القسم هنا للتأكيد. لا أقسم يعني لا أقسم بما تبصرون، يعني أقسم يعني أقسم الله عز وجل بما نبصر. طيب قليلا ما تؤمنون، يعني هنقول لكم. طيب أنا مش عايز أطول والله، قليلا طيب سريع، قليلا ما تؤمنون قيل فيها بمعنى نفي الإيمان عنه، قليلا ما تؤمنون ده من أساليب العرب، يعني قليلا ما تؤمنون يعني أنت ما بتؤمنش خالص. أو قيل قليلا ما تؤمنون إن أحيانا لما كان الكافر يسمع هذه الكلمات، يسمع آيات الله سبحانه وتعالى فيتأثر والأمر يراود نفسه، يعني يبتدي الإيمان يتردد في نفسه، ولكن أول لما تيجي خواطر الإيمان دي في قلبه يعمل إيه؟ يدفعها. فده معنى قليلا ما تؤمنون، يعني تيجي فكرة إيه؟ بس الكلام ده شكله مش شعر، ده شكله مش سحر، ده شكله الكلام ده من عند الله فعلا. أول لما تيجي خواطر الإيمان دي يقوم يدفع هذه الخواطر، قال قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. فده إيه المعنى اللي وقفت عليه يعني في التفسير يعني. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، خلاص واضح كده يا شباب، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني مانعين هلاك والعقاب عنه، يعني فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أرادنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله، هو الصادق بار راشد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات. فقال وإنه أي هذا القرآن لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. يعني بعد كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، لا بد أن يكون في ناس تكذب مع وضوح الآيات ومع صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومع قوة الآيات والحجة، لازم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب القرآن. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، طب ليه دايما هيبقى في ناس بتكذب؟ لأن الحق بيخالف الأهواء، يأتي مخالف لأهواء الناس، يأتي عكس المصالح الشخصية أحيانا، يعني تبقى مصلحته في حاجة ويجي الحق مخالف ليه، مخالف للهوى، مخالف للمصالح الشخصية. فالإنسان لما يحصل التعارض بين المصالح الشخصية وبين الحق فيقدم هواه ويقدم مصلحته الشخصية، يقدم الدنيا قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. قيل إنه هنا الضمير عائد على إيه؟ قيل إن الضمير عائد على التكذيب، يعني إنه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه أي هذا التكذيب لحسرة على الكافرين، يعني يجي يوم القيامة يتحسر بسبب إن هو كان إيه؟ كان بيكذب في الدنيا. أو قيل وإنه الضمير يعود على إيه؟ تنمتو؟ القرآن، أحسنت. يبقى إنه قيل وإن القرآن حسر على الكافرين، مش ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فيبقى حج على الكافر، وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير الطبر يعني رحمه الله وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة. وقيل عن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة. قال ابن كثير ويحتمل عود الضمير على القرآن، يحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ثم قال تعالى وإنه أي هذا القرآن لحق اليقين، وإنه لحق اليقين، وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه، لا شك فيه، الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. فسبح معينة هو المفسر نفسه بيرجح بينها، وصل المعنى؟ طيب قال ايه هنا الامام الجليل قال انه اي ان التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله، وروى ابن ابي حاتم من طريق السدي في قال ابن كثير ويحتمل عود الضمير على القرآن، اي وان القرآن والايمان به لحسرة في نفس الامر على الكافرين. قال وإنه لحق اليقين، أي وإن القرآن لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فهي توجيه، توجيه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما جاء في الآيات اللي قبل كده، قال أمر بالصبر واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهنا جه إيه؟ أمر بالتسبيح الذكر، كأن المراحل الدعوية دي اللي فيها تكذيب وفيها إعراض، أنت محتاج إن أنت تكون صاحب عبادة، محتاج إن أنت تصبر، محتاج إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما هيجي معانا برضه إن شاء الله في الصور اللي بعد كده توجيهات ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة دي، وإزاي إن أنت تستفيد منها. طيب حد بيسأل معنى فليس له اليوم هاهنا حميم، احنا قلنا حميم هنا بمعنى القريب، او ان حد يشفع عليه او يمنع عنه العذاب. وازاي يصبح القرآن على الكافر حسرة؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال والقرآن حجة لك او عليك، فيبقى حجة للمؤمن اللي كان في الدنيا بيعمل بيه، وحسرة على الكافر او حجة على الكافر او حجة على المؤمن الذي لم يعمل به في الدنيا، فيجي يوم القيامة لما يتحسر على إن هو لم يعمل بهذا القرآن ولم يؤمن بهذا القرآن. طيب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. معنى لأخذنا منه باليمين يعني لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة. وقيل برضه هنقل لكم يا شباب تحضير الدرس، يعني حاولت أنقل فيه اختصرت بعض الأقوال من عند ابن كثير وبعض الأقوال من المختصر ومعاني الكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يتقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.